السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قوله تعالى: أذلك خير، مبتدأ وخبر، وهو من قول الله عز وجل نزلا على البيان، والمعنى: أنعيم الجنة خير نزلا أم شجرة الزقوم خير نزلا؟ والنزل في اللغة الرزق الذي له سعة. قال النحاس: وكذا النزل، إلا أنه يجوز أن يكون النزل بإسكان الزاي لغة، ويجوز أن يكون أصله النزل ثم خفي بتسكينه. ومنه أقيم للقوم نزلهم، واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه. وقد مضى هذا حال النزل ما يعد للضيف من مأكول ومسكن ومركوب وغيره. نعم. وقد مضى هذا في آخر سورة آل عمران: وشجرة الزقوم مشتقة من التزقم، وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها. قال المفسرون: وهي في الباب السادس، وأنها تحيا بلهب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماء، فلا بد لأهل النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلون منها، وكذلك يصعد إليها من كان أسفل. لكن الباب السادس ايش معناه؟ على تعليق ولا شيء؟ صاد أبواب جهنم. يعني من أبوابها السبعة. منها سبعة أبواب يمكن. يعني في دركاتها. يصعد إليها من في السفلى السابع، وينزل إليها من في الأول إلى الخامس. نعم. واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا، على قولين: أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا، ومن قال بهذا اختلفوا فيها، فقال قطرب: إنها شجرة مرة تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل. والقول الثاني: إنها لا تعرف في شجر الدنيا، فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقوم قالت كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة. فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال: هو عندنا الزبد والتمر. فقال ابن الزبعرى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. فقال أبو جهل لجاريته: زقمينا. فأتته بزبد وتمر، ثم قال لأصحابه: تزقموا، هذا الذي يخوفنا به محمد، يزعم أن النار تنبت الشجر والنار تحرق الشجر. قوله تعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي المشركين. وذلك أنهم قالوا: كيف تكون في النار شجرة وهي تحرق الشجر. وقد مضى هذا المعنى في سبحان: واستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى عليها 19، ما الذي يخصص هذا العدد؟ حتى قال بعضهم أنا أكفيكم منهم كذا فاكفوني الباقين، فقال الله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، والفتنة الاختبار. وكان هذا القول منهم جهلا، إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجرا من جنسها لا تأكله النار، كما يخلق الله فيها الأغلال والقيود والحيات والعقارب وخزنة النار. لماذا لا تأكل النار هذه الأشياء وقد خلقها الله فيها؟ عليها 19. قالوا لماذا لا يكون العدد 20 أو 10 أو 100؟ لماذا خصص هذا العدد 19؟ هذا مجرد الفتنة والابتلاء والاختبار، هل يسلمون، هل ينقادون، هل يعاندون ويكابرون. وبعضهم أخذ من العدد شيئا فطرده وجعله من المعجزات، والمسألة لا هذا ولا هذا، إنما هذا لمجرد الفتنة، ابتلاء والاختبار لهم. نعم بالعدد. إيه ينظر هل ينقادون، هل ينقادون؟ وليقول قائلهم أنا أستطيع أن أغلب 20، لأن من الشجعان من يغلب 20. ولذا قال بعضهم أنا أكفيكم منهم كذا، لأنه يعرف أنه سيغلب 10 فكون الباقي مثلا، ابتلاء. نعم. وقيل هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة، حتى حملوا الجنة والنار على نعيم أو عقاب تخلله الأرواح، وحملوا وزن الأعمال والصراط واللوح والقلم على معاني زوروها في أنفسهم دون ما فهمه المسلمون من موارد الشرع. نعم، لأن هناك من الأمور إذا قاسها الإنسان بعقله ونظرها بما يعرف استحالت، يعني ضرس الكافر مثل الجبل، وما بين منكبه وعاتقه كذا، يعني في اللي بيستعمل العقل ويقيس الأشباه بنظائرها الموجودة يقول هذا مستحيل، لكن لا بد أن يؤول. لكن المسلم عليه أن يسلم ويستسلم كما هو مقتضى الإسلام، وأهل العلم يقولون قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. ما يمكن إنسان بيعمل عقله في الغيبيات، هذا مآله إلى الضلال، لأنه لن يصل إلى نتيجة، لأن الأقيسة إنما تكون بين المرئيات، بين المرئيات المشاهدات المحسوسات، ما له نظير ما له شبه في الدنيا بنظيره، وأما الأمور الغيبية فلا. وليس في الآخرة ما في الدنيا إلا الأسماء، فيها فواكه، لكن لا نستطيع أن نقول أن عنب الدنيا مثل عنب الآخرة، أو تمر الدنيا مثل تمرها، أو زيتون الدنيا مثل، لا ما يمكن. ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. نعم. وحملوا وزن الأعمال والصراط واللوح والقلم على معاني زوروها في أنفسهم دون ما فهمه المسلمون من موارد الشرع. هذه طريقة القرامة، طريقة الباطنية، ويوافقهم في هذا بعض العقلانيين كالمعتزلة ومن يقول بقولهم، الذين يجعلون العقل هو مرد الأمور كلها. نعم. وإذا ورد خبر الصادق بشيء موهوم في العقل فالواجب تصديقه، وإن جاز أن يكون له تأويل، ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويل باطل لا يجوز. لماذا؟ لأن مثل هذا التأويل يقضي على الشرائع، إذا أدخلنا مثل هذا التأويل في هذه الأمور الطرد، مثل ما أول الباطنية الصلاة والصيام والحج، أولوها وعطلوا الشرائع. نعم. والمسلمون مجمعون على الأخذ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن، وقيل إنها فتنة أي عقوبة للظالمين، كما قال: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قوله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي قعر النار، ومنها منشأها، ثم هي متفرعة في جهنم، طلعها أي ثمرها سمي طلعا لطلوعه، كأنه رؤوس الشياطين، قيل يعني الشياطين بأعيانهم، شبهها برؤوسهم لقبحهم. ورؤوس الشياطين متصور في النفوس وإن كان غير مرئي، ومن ذلك قولهم لكل قبيح هو كصورة الشيطان، ولكل صورة حسنة هي كصورة ملك. ومنه قوله تعالى مخبرا عن صواحب يوسف: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهذا تشبيه تخييلي روي معناه عن ابن عباس والقرظي. ومنه قول امرئ القيس: ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. وإن كانت الغول لا تعرف، ولكن لما تصور من قبحها في النفوس. وقد قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن. فمردة الإنس شياطين مرئية. وفي الحديث الصحيح: ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. وقد ادعى كثير من العرب رؤية الشياطين والغيلان، وقال الزجاج والفراء: نعم، قد ترى أشباح، فإذا رؤيت يبادر بالأذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأنه يطرد الشياطين. لكن التدقيق فيها والنظر في أجزائها لا يمكن. والشياطين أيضا قد تتمثل بالمألوف، تتمثل بقط، تتمثل بكلب، تتمثل بحية، لا تظهر للناس على هيئتها. ولذلك هذا التشبيه كأنه رؤوس الشياطين هذا لما استقر في النفوس من قبحها، فيشبه بها كل قبيح. نعم. وقال الزجاج والفراء: الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف، وهي من أقبح الحيات وأخبثها وأخفها جسما. قال الراجز: وقد شبه المرأة بحية لها عرف. قد يكون تسمية الحيات بهذا الاسم من هذا الباب، لقبحها سميت شياطين لأنها من الأصل شياطين، أو أن اسمها الأصلي شياطين، إنما قيل لها شياطين وصفت بهذا لأنها قبيحة أو سميت به. نعم. قال الراجز: وقد شبه المرأة بحية لها عرف. عن جرد تحلف حين عن جرد تحلف حين أحلف، كمثل شيطان الحماط أعرف. الواحدة حماطة، والأعرف الذي له عرف. وقال الشاعر يصف ناقته: تلاعب مثنى حضرميا كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفري. التعمج الإعوجاج في السير، ومنه عموج يتلوى في ذهابه، وتعمجت الحية إذا تلوت في سيرها. وقال يصف زم كيف؟ سهم عموج. منه ولا سهم؟ التعمج الإعوجاج في السير، وسهم عموج يتلوى فيه. وسهم سهمني وسهم عموج يتلوى في ذهابه، وتعمجت الحية إذا تلوت في سيرها. وقال يصف زمام الناقة: تلاعب مثنى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفر. بذي خروع قفر، هذا تكرار لما تقدم. وقيل إنما شبه ذلك بنبت، وقيل إنما شبه ذلك بنبت قبيح في اليمن يقال له الأستن والشيطان. قال النحاس: وليس ذلك معروفا عند العرب. قال الزمخشري: هو شجر خشن منتن مر منكر الصورة، يسمى ثمره رؤوس الشياطين. قال النحاس: وقيل الشياطين ضرب من الحياة قباح، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة. وقال في الغاشية: ليس لهم طعام إلا من ضريع. وسيأتي. ثم إن لهم عليها، أي بعد الأكل من الشجرة، لشوبا من حميم. الشوب الخلط، والشوب والشوب لغتان كالفقر والفقر، والفتح أشهر. قال الفراء: شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابه. فأخبر أنه يشاب لهم. والحميم الماء الحار ليكون أشنع. قال الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال السدي: يشاب لهم الحميم بغساق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم. وقيل يمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم، تغليظا لعذابهم وتجديدا لبلائهم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قيل إن هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا الزقوم في عذاب غير النار ثم يردون إليها. وقال مقاتل: يعني جاء في الأخبار أنهم إذا أكلوا من الزقوم وأثرت في بطونهم ما أثرت طلبوا الماء ليشربوا، ثم يؤتى لهم بالحميم فإذا أدنوه من وجوههم سقطت جلود وجوههم بكاملها. حتى جاء في الخبر أنه لو وقف عليها من يعرفهم لعرف هذه الجلود. صلى الله السلامة والعافية. نعم. وقال مقاتل: الحميم خارج الجحيم، فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم، لقوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. لأنه لما أخبر عن شربهم هذا الحميم قال: ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، يخرجون من الجحيم للشرب ثم يردون إليها. نعم. وقرأ ابن مسعود: ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم. وقال أبو عبيدة: يجوز أن تكون ثم بمعنى الواو. قال القشيري: ولعل الحميم في موضع من جهنم على طرف منها. فيكون معنى ثم إن مرجعهم لا يجحيم يعني إلى وسطها الذي فيه أشد العذاب. صلى الله عليه وسلم. نعم. هم قالوا الأستن ويقال لها الشياطين وشيء منها وشيطان، لكن ما يلزم أن يكون اسمها في الأصل الشياطين أو الشيطان مثل ما قيل في الحيات وغيرها. ما أدري والله سماها الأستن معروفة شجرة باليمن ما يعرفون، لكن ترى أهل المدن ما يمكن ما يعرفون مثل هذه الأمور مثل أهل البادية. نعم. قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم، فهم على آثارهم يهرعون، أي يسرعون عن قتادة. وقال مجاهد كهيئة الهرولة. قال الفراء الإهراع الإسراع برعدة. وقال أبو عبيدة يهرعون يستحثون من خلفهم، ونحوه قول المبرد. لو من أنفسهم الهرع، من لقيل يهرعون على هذه القراءة الحث من أنفسهم، ويهرعون يحثهم غيرهم. نعم. قال المهرع المستحث، يقال جاء فلان يهرع إلى النار إذا استحثه البرد إليها. وقيل يزعجون من شدة الإسراع. قاله الفضل. قال الزجاج يقال هرع وأهرع إذا استحث وأزعج. قوله تعالى ولقد ظل نعم قبل. في الظروف التي تستدعي مثل هذه السرعة وهذه العجلة مع الاضطراب في الحركة من هول ما يريد من إنقاذه ما أشبه ذلك، كما يقال مثلا هرع وهرع رجال الحريق لإطفاء رجال الدفاع المدني لإطفاء حريق أو ما أشبه ذلك، أو لإنقاذ غريق أو نحوه، هذا يلزم منه السرعة في المشي والاضطراب فيه. نعم. قوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، أي من الأمم السابق من الأمم الماضية. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أي رسلا أنذروهم العذاب فكفروا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي آخر أمرهم، إلا عباد الله المخلصين، أي الذين استخلصهم الله من الكفر. وقد تقدم. ثم قيل هو استثناء من المنذرين، وقيل هو من قوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الرسل وظيفتهم البشارة والنذارة، يبشرون من وافقهم وأجابهم، وينذرون ويخوفون من خالفه. فإذا كانت النذارة خاصة بالمخالف فالمخلصين موافقون، هؤلاء موافقون، فيكون الاستثناء من إيش؟ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. إذا قلنا أن النذارة خاصة بالمخالف والبشارة بالموافق، أو أن النذارة للجميع في أول الأمر النذارة للجميع، ثم تكون ما يكون منهم الموافق ومنهم المخالف، فعلى الأول يكون الاستثناء منقطع، وعلى الثاني يكون الاستثناء متصل. نعم. هي متفاوت العذاب، العذاب متفاوت كل بحسب كفره وظلمه وشدته وإغاله في الكفر. نعم. صلى الله العافية. قوله تعالى ولقد نادانا نوح، من النداء الذي هو الاستغاثة، ودعا يعني بالصوت المسموع، الصوت المسموع المرتفع، هذا الأصل في النداء. والصوت الخفي يقال له مناجات. ولقد نادانا نوح، هل ناداه جل وعلا بالصوت المرتفع أو أنه دعا بصوت يسمعه من حولهم؟ ولا يلزم أن يكون مرتفعا، لأن النداء كما يكون بالصوت المرتفع يكون أيضا بما دونه، بما لا يصل إلى حد المناجات. فإذا قلنا أنه في مقابل المناجاة التي صوت منخفض يكون صوت مرتفع بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. نعم. ودعا، قيل بمسألة هلاك قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فلنعم المجيبون. قال الكسائي: أي فلنعم المجيبون له كنا. فنجيناه وأهله، يعني أهل دينه وهم من آمن معه، وكانوا 80 على ما تقدم من الكرب العظيم وهو الغرق، وجعلنا ذريته هم. نعم، أهله الذين وافقوه على دينه، هم أهله وهم آله، بخلاف من خالفه ولو كان أقرب الناس إليه كامرأته وولده. نعم. قال ابن عباس: لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه. فذلك قوله: وجعلنا ذريته هم الباقين. ذريته النسل، من كان من صلبه وصلب ولده، هؤلاء هم الباقون. هذه الدلالة الظاهرة على أن من عدا نوح لم ينجب ولم يستمر له نسل. هذه دلالة الآية في ظاهره: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني دون من سواهم. فجميع من على وجه الأرض بعد نوح إنما هم من ذرية أولاده الثلاثة. وعلى القول الآخر عما سيأتي، ذريته يعني ذريته ومن وافقه، ذريته وذرية من وافقه. نعم. وقال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح 3 والناس كلهم من ولد نوح، فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى، وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب، السند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم، ويافث أبو الصقالبة والترك واللان والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. شندكم خزر، لكن اللي قبلها وش عندكم؟ هو الأصول فيها الأبر. نعم، لكن قال إن صحح من تاريخ المسعودي مروج الذهب، وأنه لا يوجد بهذا الاسم أمة بهذا الاسم. نعم. نعم. وقال قوم: كان لغير ولد نوح أيضا نسل، بدليل قوله: ذرية من حملنا مع نوح، وقوله: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فعلى هذا معنى الآية: وجعلنا ذريته هم الباقين، دون ذرية من كفر، فإنا أغرقنا أولئك. قوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا عليه ثناء حسنا في كل أمة، فإنه محبب إلى الجميع، حتى إن في المجوس من يقول إنه أفريدون، روي معناه عن مجاهد وغيره. وزعم الكسائي أن فيه تقديرين: أحدهما وتركنا عليه في الآخرين يقال سلام على نوح، أي تركنا عليه هذا الثناء الحسن، وهذا مذهب أبي العباس المبرد، أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية، يعني يسلمون عليه تسليما ويدعون له، وهو من الكلام المحكي كقوله تعالى: سورة أنزلناها. والقول الآخر أن يكون المعنى: وأبقينا عليه وتم الكلام ثم ابتدأ فقال سلام على نوح، أي سلامة. ما الذي ترك عليه السلام؟ هل هو السلام فقط تركنا عليه في الآخرين، جملة سلام على نوح، فيكون بدل كل من كل، أو يكون تركنا عليه في الآخرين الذكر الحسن الذي منه سلام على نوح، فيكون بدل بعض من كل. نعم. أي سلامة له من أن يذكر بسوء في الآخرين. قال الكسائي: وفي قراءة ابن مسعود: سلاما منصوب بتركنا، أي تركنا عليه ثناء حسنا سلاما. وقيل في الآخرين: أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن كل من قرأ هذه السورة وصل إلى هذه الآية سوف يسلم على نوح، لا بد أن يقرأها، ولا يدرى هل أنزل السلام عليه في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور أو لم ينزل. المؤكد أنه في هذه الأمة مقطوع به، لأنه نزل السلام عليه في القرآن الذي يقرأه الخاص والعام. وأما بالنسبة للأمم السابقة فيشملهم الآخرين على قراءة الفتح، وأما الآخرين يعني المتأخرين التي هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل في الأنبياء: إذ لم يبعث بعده نبي إلا أمر بالاقتداء به. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وقال سعيد بن المسيب: وبلغني أنه من قاله حين يمسي: سلام على نوح في العالمين، لم تلدغه عقرب، ذكره أبو عمر في التمهيد. وفي الموطأ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. وفيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. نعم. وهذه الذكر وهذه الاستعاذة لا تمنع من حصول اللدغ أو اللدغ، لا يمنع منه، لكن الضرر المترتب عليه ينتفي بها. ولذلك لا حصل أن الإنسان قال مثل هذا ثم لدغ، حصل له لدغ حية وعقرب لكنه سلم منها، ما ضرته. الأثر الأول خرج لا الذي قبله بلغني أنه من قال. نعم. قوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي نبقي عليهم الثناء الحسن. يعني مثل هذا هل يلزم فيه نص أو لا يلزم؟ التجربة كافية في مثل هذا، يعني جرب أن من قال سلام على نوح في العالمين لم يدق عقرب، تكفي التجربة مثل هذا أو لا بد من نص؟ وين؟ تبين كل من قال ما لدغ تجربة. لا يعني كل من قالها ما، يعني أنت تريد أن النفي ما يمكن حصره بخلاف الإثبات. نعم. النفي لا يمكن حصره، لكن إذا نزل منزل كل حيات وعقارب، ونزل فلان وقالها ونزل فلان وقالها، ما حصل لهم شيء. ممكن منازع فيه، على كل حال هذه الجملة يتناقلونها ويتداولونها، حتى ناس من يعني من أهل التحقيق يقولها، ما يقال أنها هل بنيت على غير أساس أو أنها آية من القرآن وفيها حرز من لدغ العقرب بالتجربة، مادام ما ثبت فيها خبر صحيح، نعم بالتجربة، وهل تكفي التجربة في مثل هذا الاحتراز، وهل تكفي مثل الاستشفاء بآية بعينها في مرض بعينه؟ لو قيل مثلا أن هذه الآية تنفع من مرض كذا، يعني جربت قرأت على أكثر من مريض بهذا المرض شفي، فهل نلتزم بهذه الآية لعلاج هذا المرض، أو نقول أن التخصيص لا بد له من دليل؟ يعني كان ابن القيم رحمه الله يرى أن التجربة كافية في مثل هذا، القرآن شفاء لكن بعضه يصلح لبعض الأمراض وبعضه لا يصلح. نعم إيه، لكن الكلام في تخصيص بعض الآيات لبعض الأمور، هناك الآن أولى الأسباب منها ما هو شرعي ومنها ما هو عادي، الأسباب منها الشرعي ومنها العادي، وما عدا ذلك من جعل سببا وهو في حقيقة ليس بسبب لا شرعي ولا عادي هذا مشرك، هذا يشرك. يعني لو قيل أن هذا المنديل ينفع من مرض كذا وما ثبت لا في الشرع ولا في العادة، أو هذه الورقة تضع على وجهك ويذهب ما بك من أذى، نقول هذا شرك، جعلت مؤثر لم يجعل الله جل وعلا مؤثر ولا اضطرد، نعم، وليست فيه مادة تنفع في مثل هذا الأمر. أقول جعل بعض الآيات نافع لبعض الأمراض دون بعض هذا من التخصيص بغير مخصص، لكن هل تكفي فيه التجربة كما يذكر ابن القيم أو لا؟ القيم نعم يكتب لي ما لكذا كذا ويكتب لكذا كذا وينفذ على كذا بكذا يخصص. أيضا ما يقع في قول القائل من قوة التوكل على الله الفرق، يعني قد يقرأ آية فلان ويشفى وآخر لا يشفى. لا اضطردت، يعني عندهم اضطرد، يعني هذه الآية وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي تكتب على جبين من يصاب بالرعاف ويقف، من يبتلى بالرعاف، الناس يعني شبه يومي يرعف، ويكتب على الضرس كذا، ويكتب للمرأة التي عسرت ولادتها كذا. ابن القيم يثبت مثل هذا، وأنه إذا ثبت بالتجربة واستمر ودام الأمر على ذلك ما في ما يمنع، لأن القرآن في الأصل يعني أن مثل هذه الاختيارات تنطوي تحت الأصل العام وهو أن القرآن شفاء، وهذا يمشي على قول من يقول إن من هذه تبعيضية وننزل من القرآن ما هو شفاء، تبعيضية وليست بيانية، بعضه شفاء، نعم، فإذا ثبت بالتجربة أنها نافعة على رأي من يقول أن التجربة تثبت مثل هذا ما فيه إشكال، وإلا فالأصل أن الأمور المنوطة بالشرع لا بد من التنصيص، تخصيص شيء لم يتم تخصيصه في الشرع لا يجوز تخصيصه. هنا يقول بلغني، ما هو من عنده هذا، بلغه عمن يحتاج إلى مبلغ، وثم هذا المبلغ هل اعتمد على نص أو اعتمد على تجربة، تعود المسألة إلى ما إلى أصلها. أصبح هذا أفضل من الاستعاذة بكلمة الله. نعم. على كلام على على هذا لم تلطغه اصلا هناك لم تضر على المتبع المقتفي ان يقتصر على الوارد. نعم. قوله تعالى انا كذلك نجزي المحسنين اي نبقي عليهم الثناء الحسن، والكاف في موضع نصب اي جزاء كذلك، إنه من عبادنا المؤمنين. هذا بيان إحسانه. قوله تعالى ثم أغرقنا الآخرين أي من كفر، وجمعه أخر، والأصل فيه أن يكون معه من، إلا أنها حذفت لأن المعنى معروف، ولا يكون آخرا إلا وقبله شيء من جنسه. ثم ليس للتراخي هاهنا، بل هو لتعديد النعم كقوله أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين وهم الذين تأخروا عن الإيمان. نعم. الدعاء يقول مر بنا في الموطأ عن بعض التابعين قال أدركنا الناس يعني الصحابة وهم يدعون على اليهود والنصارى في قومتهم. نعم. قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، قال ابن عباس أي من أهل دينه، وقال مجاهد أي على منهاجه وسنته، قال الأصمعي الشيعة الأعوان، وهو مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد، وقال الكلبي والفراء المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهيم، فالهاء في شيعته على هذا لمحمد عليه السلام، وعلى الأول لنوح وهو أظهر لأنه هو المذكور أولا. نعم، لأن المشايع أو واحد الشيعة المشايع هذا تابع وليس بمتبوع، وكون إبراهيم تابع لمحمد وهو قبله فيه بعد، فيه بعد، وإن أمه في الإسراء، لكن مع ذلك الأولى الأقرب أن يكون منه من شيعة نوح لأنه ولد تقدمه. نعم. وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيان هود وصالح، وكان بين نوح وإبراهيم 2640 سنة، حكاه الزمخشري. قوله تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم أي مخلص من الشرك والشك، وقال عوف الأعرابي سألت محمد بن سيرين ما القلب السليم، فقال الناصح لله عز وجل في خلقه. وذكر الطبري عن غالب القطان وعوف وغيرهما عن محمد بن سيرين أنه كان يقول للحجاج مسكين أبو محمد، إن عذبه الله فبذنبه، وإن غفر له فهنيئا له، وإن كان قلبه سليما فقد أصاب الذنوب من هو خير منه. قال عوف فقلت لمحمد ما القلب السليم؟ قال أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور. وقال هشام بن عروة كان أبي يقول لنا يا بني لا تكونوا لعانين، ألم تروا إلى إبراهيم لم يلعن شيئا قط؟ فقال تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم. ويحتمل مجيئه إلى ربه وجهين، أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته، والثاني عند إلقائه في النار. إذ قال لأبيه وهو آزر وقد مضى الكلام فيه وقومه ماذا تعبدون، تكون ما في موضع رفع بالابتداء. قال لأبيه آزر منصوص عليه في سورة الأنعام، على أن المؤرخين ومنهم ابن كثير وغيرهم يجعلون إبراهيم ابن تارح أو ابن تارخ بالحاء وبالخاء، تفقون على هذا؟ الطبري نعم رجح أنه ابن آزر، لكن هل هذا مجال للترجيح ومنصوص عليه في القرآن أو مجال للنزاع؟ نعم، يعني مثل ما يقول المؤرخون يوسف ابن راحيل، وهذا ابن كثير في البداية والنهاية كذلك العنوان يوسف ابن راحيل، المؤرخون كلهم يقولون هذا، يعني أمر عجب مع أن المسألة مفروغ منها يعني مقطوعة في القرآن. على كل حال ما دام إذ قال لأبيه آزر ما لحد كلام، كونه يصدر العنوان عنوان الكلام كله بما يخالف القرآن، نعم يأتي بما هو مقتضى القرآن ثم يورد ما يمكن تفصيله، يورد ما يمكن تفصيله. نعم، تكون ما في موضع رفع بالابتداء وذا خبره، ويجوز أن تكون ما وذا في موضع نصب بتعبدون أئفكا نصب على المفعول به بمعنى أتريدون إفكا. قال المبرد: والإفك أسوأ الكذب، وهو الذي لا يثبت ويضطرب، ومنه اتفكت بهم الأرض. آلهة بدل من إفك، دون الله تريدون أي تعبدون. ويجوز أن يكون حالا بمعنى أتريدون آلهة من دون الله آفكين، فما ظنكم برب العالمين أي ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، فهو تحذير مثل قوله ما غرك بربك الكريم. وقيل أي شيء أوهوت أي شيء أوهمتموه حتى أشركتم به غيره. قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال ابن زيد عن أبيه: أرسل إليه ملكهم إن غدا عيدنا فاخرج معنا، فنظر إلى نجم طالع فقال إن هذا يطلع مع سقمي. وكان علم النجوم مستعملا عندهم منظورا فيه، فأوهمهم هو من تلك الجهة، وأراهم من معتقدهم عذرا لنفسه، وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة. وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم. وقال ابن عباس: كان علم النجوم من النبوة، فلما حبس الله تعالى الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك، فكان نظر إبراهيم فيها علما نبويا. وحكى جويبر عن الضحاك: كان علم النجوم باقيا إلى زمن عيسى عليه السلام، حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه منه، فقالت لهم مريم: من أين علمتم بموضعه؟ قالوا: من النجوم. فدعا ربه عند ذلك فقال: اللهم لا تفهمهم في علمها، فلا يعلم علم النجوم أحد. فصار حكمها في الشرع محظورا، وعلمها في الناس مجهولا. قال الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها هرمز جرد، وكانوا ينظرون في النجوم، فهذا قول. وقال الحسن: المعنى أنهم لما كلفوه الخروج معهم تفكر فيما يعمل، فالمعنى على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي، أي فيما طلع له منه، فعلم أن كل حي يسقم، فقال: إني سقيم. قال الخليل والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبره نظر في النجوم. وقيل: كانت الساعة التي دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة تغشاه فيها الحمى. وقيل المعنى: فنظر فيما نجم من الأشياء، فعلم أن لها خالقا ومدبرا وأنه يتغير كتغيرها، فقال إني سقيم. وقال الضحاك: معنى سقيم سأسقم سقم الموت، لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت. وهذا تورية وتعريض كما التورية والتعريض أمرهما واسع، يعني سقيم فعيل يعني بمعنى مريض باعتبار ما كان أو ما سيكون، هذا أمر سهل، وعدت من كذباته عليه السلام وهي في ذات الله. الإشكال في قوله فنظر نظرة في النجوم، النظر في النجوم وترتيب الحوادث الأرضية على حركات هذه النجوم هذا هو محل الإشكال. فهل قوله إني سقيم مرتب على نظره في النجوم، أو هذه جملة وتلك جملة؟ نظر في النجوم باب الإيهام لهم أنهم هم أهل تنجيم، فنظر فيها غير معتقد تأثيرا لها، غير معتقد تأثير لها. ثم قال بعد ذلك إني سقيم، يعني لا أستطيع الخروج معكم. والسقيم المريض باعتبار ما كان أو ما سيكون، مرض في الماضي وقد يمرض في المستقبل، وهذا مما عد عليه عليه السلام واحتج به لما طلبت منه الشفاعة، مع أنها منقبة أو من تعد له أو تعد عليه. نعم، يعني لو أن إنسان احتال على شيء بمثل هذا، احتال على أمر، على تحقيق أمر واجب أو لترك محظور بمثل هذا، نعم نعم يمدح بها، لكن باعتبار منزلة إبراهيم عليه السلام، يعني على ما قال أهل العلم متواطئ عليه أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذه بالنسبة لو فعلها غيره قلنا من أعظم الحسنات، لكن بالنسبة لإبراهيم ومنزلته عند الله جل وعلا تعد عليه، ولذا اعتذر بالكذبات الثلاث عن الشفاعة، وكلها في ذات الله. قوله إني سقيم، قال قوله فعله كبيرهم، وقوله لسارة هذه أختي. من إيش؟ خوف من إيش؟ لا، ليتركوه لكي لا يذهب معهم ليحطم الأصنام. نعم. كما قال للملك لما سأله عن سارة: هي أختي، يعني أخوة الدين. وقال ابن عباس وابن جبير والضحاك أيضا: أشار لهم إلى مرض وسقم يعدي كالطاعون، وكانوا يهربون من الطاعون. يعني مثل هذا التفاوت بين المكلفين موجود في المحسوس إلى يومنا هذا، يعني الإمام إذا انصرف من الصلاة وجد طالب علم في طرف الصف أدرك تكبيرة الإحرام، قد يلومه: لماذا تأخرت إلى الإقامة؟ وفي الصف الثاني شخص فاته نصف الصلاة، قد يمدحه ويثني عليه: جزاك الله خير وثابك الله وثبتك الله. تفاوتون. ولما أراد أن يخرج من المسجد قابله عند الباب شخص يريد الصلاة وقد فاتته كلها، قال: ما شاء الله ما شاء الله، يثني عليه بهذا لأنه جاء يصلي. فلا شك أن الناس منازل متفاوتة، مراتب متباينة، يعني قد يذم شخص بما يمدح به آخر، يعني مثل ما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني بالنسبة لهؤلاء تحسب عليهم، بالنسبة لهؤلاء تحسب لهم. نعم. يعني المفترض في قول هؤلاء ماذا يقول إبراهيم؟ وين؟ من يقول يعني إن هنا يعني يحسب عليه، يعني يلتمس ظرف غير هذا، يعني شيء ما فيه ولا تعريض. يلتمس وقت ظرف ما يحتاج فيه إلى التعريض. نعم. فلذلك تولوا عنه مدبرين أي فارين منه خوفا من العدوى. وروى الترمذي الحكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن سمرة عن الهمدة. مرة مرة أبو سمرة مرة إيش عندكم؟ مرة مرة مرة أنا عندي سمرة لكن ما بصحيح. شبون؟ قال الصواب في هذا الإسناد السدي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن أبي مالك عن مرة مرة فلا أدري الواقع فيه من المصنف أو من السدي. لا مرة مرة أعرف سند مطروق هذا ابن جرير يمكن في كل ورقة يذكر هذا السند وابن كثير عنده أيضا كثير. نعم. وعن مرة عن الهمداني عن ابن مسعود مرة الهمداني عن الهمداني هو الهمداني عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال قال أبو إبراهيم إن لنا عيدا لو خرجت معنا لأعجبك ديننا. فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم. فلما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه وقال إني سقيم أشتكي رجلي. فوطئوا رجله وهو صريع. فلما مضوا نادى في آخرهم وتالله لأكيدن أصنامكم. قال أبو عبد الله وهذا ليس بمعارض لما قال ابن عباس وابن جبير لأنه يحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران. قلت وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات. الحديث وقد وجاء في الحديث الصحيح وكلها في ذات الله كلها في ذات الله يعني من أجله من أجل الله. نعم. وقد مضى في سورة الأنبياء وهو يدل على أنه لم يكن سقيما وإنما عرض لهم وإنما عرض لهم. وقد قال جل وعز إنك ميت وإنهم ميتون. فالمعنى إني سقيم فيما أستقبل. فتوهموهم أنه سقيم الساعة. وهذا من معاريض الكلام على ما ذكرنا. المعاريض يجوز استعمالها للوصول إلى فعل الواجب أو ترك المحظور كالحيل. وأما للفرار من الواجب فلا تجوز ولا تنفع لا تجوز ولا تنفع أو لارتكاب المحظور كالحيل سواء بسواء. وهي من حيل الكلام هي من حيل الكلام. والحيل إذا استعملت للوصول إلى ما أوجب إلى فعل ما أوجب الله جل وعلا صارت شرعية. وكذلك إذا استعملت للفرار مما حرم الله صارت شرعية. أما إذا استعملت للانتهاك ما حرمه الله أو لترك ما أوجب الله فهي حيل اليهود التي جاء التحذير منها. لا تفعلوا ما فعلت اليهود فترتكبوا ما حرم الله بأدنى الحيل. هذا نسأل الله العافية مشابهة لليهود. وقد يرتكب بعض المفتين بعض الحيل لتخليص بعض المستفتين مما أوجب الله عليه وهذه من حيل اليهود لا تجوز بحال. وألف في الحيل كتب وضابطها أنها إذا كانت للوصول إلى ما أوجب الله جل وعلا وإلى فعل ما أوجب الله هذه شرعية. ولم تذكر الحيلة منصوصا عليها في القرآن إلا في الهجرة. يعني للإنسان أن يتحايل يبذل الحيلة ويفعل الحيلة من أجل أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم. ومنه المثل السائر كفى بالسلامة داء. وقول لبيد: فدعوت ربي بالسلامة جاهدا ليصحني فإذا السلامة داء. وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس فقالوا: مات وهو صحيح. فقال أعرابي: أصحيح من الموت في عنقه؟ فإبراهيم صادق. لكن لما كان الأنبياء لقرب محلهم واصطفائهم عد هذا ذنبا. ولهذا قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد مضى هذا كله مبينا والحمد لله. وقيل أراد سقيم النفس لكفرهم. والنجوم يكون جمع نجم ويكون واحدا مصدرا. قوله تعالى: فراغ إلى آلهتهم. قال السدي: ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء إليهم. يعني مع الخفة والخفاء، الروغان الذهاب مع الخفة والخفاء، يعني مثل ما راغ عليه السلام لإحضار العجل السمين للملائكة، يعني ذهب إن سلم بينهم في خفية وفي خفة. وهذه طريقة عند أهل الكرم معروفة، لئلا يشعر بها الضيف فيمنعه من الذهاب أو يقصي أو يحلف عليه ألا يتكلف شيء. راغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، وهو راغ إلى هؤلاء لئلا يشعر به ويعرف مقصده وهدفه ومقصده فيمنع عليه السلام. نعم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل عدل، والمعنى متقارب، فراغ يروغ روغا وروغانا إذا مال، وطريق رائغ أي مائل. وقال الشاعر: ويريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. فقال: ألا تأكلون؟ فخاطبها كما يخاطب من يعقل، لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة. وكذا ما لكم لا تنطقون. قيل: كان بين يدي الأصنام طعام تركوه ليأكلوه إذا رجعوا من العيد، وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم بزعمهم. وقيل: تركوه للسدنة. وقيل: قربه إليها طعاما على جهة الاستهزاء فقال: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. يعني عاملهم معاملة العقلاء على حد زعم أتباعهم، يعني كما يقال عند أهل الحديث: شر الحديث الموضوع. هو ليس بحديث، لكن على حد زعم صاحبه أو واضعه يزعم أنه حديث، فهو شر الأحاديث. نعم. فراغ عليهم ضربا باليمين. خص الضرب باليمين لأنها أقوى، والضرب بها أشد. قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل المراد باليمين اليمين التي حلفها حين قال: وتالله لأكيدن أصنامكم. وقال الفراء وثعلب: ضربا بالقوة، واليمين القوة. وقيل بالعدل، واليمين هاهنا العدل. ومنه قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بالعدل. فالعدل لليمين والجور للشمال. ألا ترى أن العدو عن الشمال، والمعاصي عن الشمال، والطاعة عن اليمين. ولذلك قال: إنكم كنتم. نعم. والملك الذي يكتب الطاعات يكتب الحسنات عن اليمين، والذي يكتب السيئات عن الشمال. نعم. ولذلك قال: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من قبل الطاعة. فاليمين هو موضع العدل من المسلم، والشمال موضع الجور. ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم الميثاق؟ فالبيعة باليمين فلذلك يعطى كتابه غدا بيمينه لأنه وفى بالبيعة، ويعطى الناكث للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله لأن الجور هناك. فقوله فراغ عليهم ضربا باليمين أي بذلك العدل الذي كان بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وفى له هاهنا، فجعل تلك الأوثان جذاء. ومن نقص عقول بعض الطوائف المبتدعة تجده إذا وضع في قبر كسرت يده الشمال لئلا يستطيع أن يأخذ بها الكتاب، فيأخذ على حد زعمهم الكتاب باليمين، وبعضهم يتجاوز ذلك فيقطع يده اليسرى لأنها لا تكون محلا للأخذ، وما يدرون أن الذي القادر على إحياء من أوصى أهله وذويه أن يحرقوه ثم يذروا رماده في يوم شديد الريح جمع أطرافه وجمع أجزاءه وأحياه وسأله عن الذي حمله على ذلك، ألا يقدر أن يرد هذه اليد صلى الله عليه وسلم؟ هذا من إغال في الضلال نسأل الله العافية. نعم. فجعل تلك الأوثان جذاذا أي فتاتا كالجديدة وهي السويق وليس من قبيل القوة، قاله الترمذي الحكيم. فأقبلوا إليه يزفون، قرأ حمزة يزفون بضم الياء والباقون بفتحها أي يسرعون، قاله ابن زيد. وقال قتادة والسدي يمشون، وقيل المعنى يمشون بجمعهم على مهل آمنين أن يصيب أحد آلهتهم بسوء، وقيل المعنى يتسللون تسللا بين المشي والعدو، ومنه زفيف النعامة. وقال الضحاك يسعون، وحكى يحيى بن سلام يرعدون غضبا، وقيل يختالون وهو مشي الخيلاء، قاله مجاهد. ومنه أخذ زفاف العروس إلى زوجها. وقال الفرزدق وجاء قريع الشول قبل إفالها يزف، وجاءت خلفه وهي زفف. ومن قرأ يزفون فمعناه يزفون غيرهم أي يحملونهم على التزفيف. وعلى هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي أزففت الإبل أي حملتها على أن تزف، وقيل هما لغتان، يقال زف القوم وأزف، وزففت العروس وأزففتها وازدففتها بمعنى، والمزفة المحفة التي تزف فيها العروس، حكي ذلك عن الخليل. قال النحاس يزفون بضم الياء، زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة، وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء، وشبهها بقولهم اضطردت الرجل أي صيرته إلى ذلك، شبهها بقولهم أطردت الرجل أي صيرته إلى ذلك، وطردته نحيته. وأنشد هو وغيره تمنى حصين أن يسود جذاعه جذاعة، فأمسى حصين قد أذل وأقهر أي صير إلى ذلك. فكذلك يزفون يصيرون إلى الزفيف. قال محمد بن يزيد الزفيف الإسراع، وقال أبو إسحاق الزفيف أول عدو النعام، وقال أبو حاتم وزعم الكسائي أن قوما قرأوا فأقبلوا إليه يزفون خفيفة من وزف يزف مثل وزن يزن. قال النحاس فهذه حكاية أبي حاتم، وأبو حاتم لم يسمع من الكسائي شيئا. وروى الفراء وهو صاحب الكسائي عن الكسائي أنه لا يعرف يزفون مخففة. قال الفراء وأنا لا أعرفها. قال أبو إسحاق: وقد عرفها غيرهما أنه يقال وزف يزف إذا أسرع. قال النحاس: ولا نعلم أحدا قرأ يزفون. قلت: هي قراءة عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي. قال الزمخشري: ويزفون على البناء بالمفعول، ويزفون من زفاه إذا حداه، كأن بعضهم يزفو بعضا لتسارعهم إليه. وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السميقع يرفون بالراء من رفيف النعام، وهو ركض بين المشي والطيران. قوله تعالى: قال أتعبدون ما تنحتون فيه حذ، أي قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال محتجا: أتعبدون ما تنحتون، أي أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها بأيديكم تنجرونها. والنحت النجر والبري، نحته ينحته بالكسر نحتا أي براه، والنحاتة البراية، والمنحة ما ينحت به. والله خلقكم وما تعملون، ما في موضع نصب. والنحت كما يستعمل في المحسوسات يستعمل أيضا في المعنويات. بعض الكلمات يقول أهل العربية منحوتة، يعني ليست على الأوزان المعروفة عندهم، ليست على أوزانهم، فيقول أنها منحوتة. نعم. ما في موضع نصب، أي وخلق ما تعملونه من الأصنام، يعني الخشب والحجارة وغيرهما، كقوله: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. وقيل إنما استفهام ومعناه التحقير لعملهم، وقيل هي نفي والمعنى: وما تعملون ذلك لكن الله خالقه. والأحسن أن تكون ما مع الفعل مصدرا، والتقدير: والله خلقكم وعملكم. وهذا مذهب أهل السنة، أن الأفعال خلق لله عز وجل واكتساب للعباد. وفي هذا إبطال مذاهب القدرية والجبرية. قدرية نفاة القدر، الذين يثبتون مع الله خالقا فيجعلون العبد هو الذي يخلق فعله، والجبرية يقول ليس للعبد شيء، لا خلق ولا اكتساب، إنما أفعاله مثل حركة أوراق الشجر في مهب الريح. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يعني العبد له حرية وله اختيار وله إرادة وله مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله مقيدة بها. نعم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. ذكره الثعلبي وخرجه البيهقي من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته، فهو الخالق وهو الصانع سبحانه. وقد بيناهما في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. خرج. يعني ضعف الأول، اللهم صل. ومعدل الطبع المحقق بس ما أدري هذا كم طبع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.